وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى حديثنا إلى مباحث العلم الإجمالي، وقلنا بأن العلم الإجمالي له عدة صور، فتارة أكرر فتارة يعلم بتعلق أحد حكمين مختلفين بمتعلق واحد يصح. فتارة شنو يشك او يعلم نفس الشيء، نعرف هذا احد حكمين يعني يشك يعلم نفس الشيء، لعل استعمال يعلم احسن اولى. يعلم بتعلق احد حكمين مختلف، يعلم بتعلق احد حكمين مختلفين بمتعلق واحد، وثانية يعلم بتعلق احد يعلم بتعلق حكم واحد باحد متعلقين مختلفين، وثالثة يعلم بتعلق احد حكمين مختلفين باحد متعلقين مختلفين. هذا كله بيناه سابقا، اليوم بحثنا جديد من الان ان شاء الله تعالى. مثال الاول: ما اذا علم المكلف بوجوب الجمعة او حرمتها فإن المتعلق هنا واحد وهو الجمعة، ويدور أمر حكمه بين الوجوب والحرمة. ومثال الثاني: ما إذا علم بتعلق الوجوب إما بالظهر أو بالجمعة فإن الحكم واحد وهو الوجوب، إلا أن متعلقه مردد بين الظهر والجمعة. ومثال الثالث: ما إذا علم المكلف إما بوجوب الظهر أو بحرمة الجمعة فالحكم فإن الحكم المعلوم مردد لدى المكلف بين الوجوب والحرم، كما وأن متعلق الحكم المردد ليس واحدا بل مرددا ايضا. اما الحالة الاولى فهي الحالة المعروفة بدوران الامر بين المحذورين، والتي قيل فيها التخيير استنادا الى إصالة التخيير التي يحكم بها الحاكم. وقد بحث الشيخ الأعظم في الرسائل إصالته عن إصالة التخيير بحثا مستقلا قبل الدخول في مباحث العلم الإجمالي، وتبعه على ذلك من تأخر عنه فبحثوا أولا عن أصل البراءة ثم عن أصل التخيير ثم عن أصل الاشتغال ومباحثهم في إصالة الاشتغال التخيير نظرية غالبا وإلا فهم متفقون على أن المكلف مخير عقلا بين الفعل والتركيب ويعبر عن ذلك بعدم الحرج عقلا بعدم الحرجية عقلا من الفعل والشر، وإنما اختلفوا في أنه هل يمكن التمسك بأصل البراءة الشرعي لنفي إلى الاحتمالين أو لا، وهكذا هل يمكن التمسك بقاعدة قبح العقاب إلى بيان لنفي الاحتمالين أو لا، بعد التسليم بأن المكلف عملا لا حرج عليه في الفعل والتركيب إذ تعين أحدهما بالخصوص بلا مرجح وانفصالهما معا وهكذا هجرهما معا غير ممكن فيحكم العاقل بعدم الحرج في الفعل والترك. وهذه المباحث كما نلاحظ هذا مباحث نظري، وحيث ان توجيه الجهود وتكريسها على ما هو اهم بين شريطين اي مباحث العلم الاجمالي أو لا، لذا نعرض عن إطالة التخيير ونتعرض إلى مباحث العلم الإجمالي فقط. والتي تتمثل مباحث العلم الإجمالي في الحالتين الأخيرتين فإن الحالة الثانية أي العلم بأن هناك وجوبا متعلقا إما بالظهر أو الجمعة هي عبارة أخرى عن العلم بالتثليث والشك المثلث به. وألحقت الحالة الثالثة التي يكون الحكم فيها والمتعلق مرددين ألحقت بالحالة الثانية فإذا حكم بمنجزية العلم الإجمالي في الحالة الثانية بمنجزية العلم الإجمالي في الحالة الثانية يحكم بالمنجزية في الحالة الثالثة أيضا من باب بتقريب الذي ذكرونه إن شاء الله يجينا أن العقل لا يفرق بين كون الحكم المعلوم الإجمال واحدا وبين كونه متعددا ثم إن العلم الإجمالي تارة يدور بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر مثال الأول بين المتباينين العلم بوجوب إما الظهر أو الجمعة فإن الظهر فعل مباين للجمعة ويغايره ومثال الثاني العلم بوجوب إما تسعة أجزاء في الصلاة من دون جلسة الاستراحة أو عشرة شاملة إلا لجلسة الاستراحة ويعبر عن ذلك بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ويمكن التعبير عن ذلك أيضا بشكل جزئي أو الشرطية أو المانعي فإن الشك في جزئية شيء للواجب تعبير آخر عن دوران الأمر بين تسعة أجزاء وعشرة مثلا ثم إنه جرت عادة الأصوليين على تحدث عن العلم الإجمالي مرتين في علم الأصول مرة في مبحث شنو كمل حجية القطعي وأخرى في مبحث الاشتغال يعني مقامه. ولأجل أن لا يحصل تكرر في الأبحاث لا بد من تشطير بحث الموردين، ولكن كيف يشطر ويقسم؟ اختلف في ذلك الشيخ الأعظم والآخر، فالشيخ الأعظم قال نبحث في حجية القطع عن حيثية حرمة المخالفة القطعية في العلم الإجمالي، وأنه هل تحرم مخالفته القطعية أو لا. هذا هو النبحث في حجية القطع. ونبحث في إطالة الاشتغال عن حيثية وجود موافقته القطعية بينما الشيخ الآخر ذكر أن المناسب بحث كلتا الحيثيتين، أي وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعية في حجية القطع، فنقول هل العلم الإجمالي، نقول في مبحث حجية القطع، هل العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة ووجوب الموافقة أو لا؟ وعلى تقدير أنه يستلزم ذلك، فهل يستلزمهما بنحو المقتضي أو بنحو العلية السامة؟ ومعنى أنه يستلزمهما بنحو المقتضي هو أن العلم الإجمالي فيه اقتضاء وصلاحية، علما لتنجيز حرمة المخالفة ووجوب الموافقة لو لم يمنع، مانع بأن يطول الشارع من خلال أدلة الأصول العملية، يقول بلسان الحال أنا أرخصك في تبقي وجوب الموافقة ويحق لك إجراء أصل البراءة في من؟ في أحد الطرفين، أو يقول أكثر من ذلك أنا أرخصك في من؟ في المخالفة القطعية، وذلك بإجراء شنو؟ أحسن، الأصل في كلا الطرفين. هذا إذا كان بنحو مقتضى. والمراد من الاستلزام بنحو العلية أن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة ووجوب الموافقة بشكل لا يقبل غير ذلك، ولا يمكن للشارع التفصيل على الحاكم. وبالجملة يبحث في حجية القطع في نظر الآخون عن أن العلم الإجمالي هل هو مقتضي أو علة شنو لذلك. فإذا ثبت أنه مقتضي أي يستلزم حرمته ووجوبه الموافقة، لو يرحق الشارع على العكس يبحث في أصل البراءة والاشتغال عن أن أدلة البراءة هل يمكن أن تشمل أحد الطرفين حتى يثبت ساعدني ما خالف حتى يثبت شنو التبقيص في ترك الموافقة القطعية. أو هل يمكن أن تشمل كلا الطرفين حتى يثبت الترخيص في المخالفة القطعية؟ وعلى أي حال اختلف العلمان في كيفية تقسيم البحث، والأرجح كما ذكرنا هناك علمان في مرحلة حجة القطع ما ذكره الآخر لبيان تقدم هناك، لا أطرق خوف الإطالة وضيق الوقت. ثم إنه قبل أن نقوم بمنهجة الأبحاث الآتية إن شاء الله تعالى، لا بأس وأن نتعرض إلى مطلب ظريف، وهو تحقيق حقيقة العلم الإجمالي، وأنه يرجع إلى العلم بالجامع أو بالواقع أو بالفرد المردد. والسبب للتعرض لذلك هو أن الشيخ العراقي في نهاية الأفكار ذكر أنه بناء على ما أختاره أنا، اختار هو تعلق بالواقع، يكون وجوب الموافقة القطعية واضح، حيث إن المطلوب من المكلف في مورد العلم الإجمالي هو ياهو واضح. وبما أنه مردد بين الطرفين وأما بناء على تعلقه بالجامع أي الأحد، فلا معنى لوجوب الموافقة القطعية، إذ الجامع عبارة عن عبارة عن شنو؟ أحد، وهو صادق بأحد شنو؟ طرفين. ولا يتوقف على الاتيان بكليه، ولأجل تحقيق صحة ما أفاده الشيخ العراقي نتعرض أولا إلى آراء الثلاثة في حقيقة العلم الإجمالي، ثم نتعرف بعد ذلك إلى أنه هل يتم ما أفاده الشيخ العراقي من ابتناء وجوب الموافقة إعلاما على رأيه على تعلق العلم الإجمالي بالواقع، أو أنه ليس بتام، والصحيح الصحيح شنو؟ لا لا، والصحيح عدم وجوب الموافقة حتى على مبناه، حتى على مبنى، وإن شاء الله نوضح أنه حتى على مبنى لا تجد الموافقة القطعية خلافا لما ذكره وقدس سره إلى غد حوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.